ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا مما يقوله الله تبارك وتعالى للجن والإنس يوم القيامة يوم الحشر، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادي على الثقلين الجن والإنس والمعشر الجماعة. يا معشر الجن والإنس خطاب للجماعتين جماعة الجن والإنس. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي التي أنزلتها على رسلي وفي كتبي تبين لكم الأوامر والنواهي والحلال والحرام والشريعة والأحكام وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يخوفونكم من لقاء الله تبارك وتعالى بعد البعث يوم القيامة. وفي هذا إشارة إلى أن من حكم التنزيل وأسراره الإنذار يوم الدين أو إنذار يوم الدين وتخويف الناس من يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فمن أسرار التنزيل وحكمه إنذار الناس وتخويفهم من يوم التلاق من يوم التناد من يوم البعث من يوم الحشر حتى يعملوا ما ينجيهم من العذاب ويدخلهم الجنة. وقد جاءت رسل الله عز وجل بالحق وبلغت رسالاته وأنذرت الناس، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من صدق ومنهم من كذب. فالله تبارك وتعالى يقول للجن والإنس يوم القيامة ألم يأتكم رسل منكم، وهذا سؤال للتقرير والمراد به التوبيخ والتأنيب، زي ما الأب كده طول السنة يقول لابنه يا ابني ذاك يا ابني ادرس يا ابني اقرأ يا ابني شد حيلك عشان تنجح، وفي الآخر الولد لا يستجيب ولا يسمع ولا يذاكر ولا يقرأ فيرسب فيؤنبه أبوه ويوبخه ألم أقل لك؟ مش قلت لك يا ابني ذاكر؟ مش قلت لك اقرأ وادرس؟ يبقى هذا سؤال تقرير مع التوبيخ والتأنيب، سؤال تقرير مع التوبيخ والتأنيب. يا معشر الجن والإنس لما تساقون إلى النار؟ لما؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فبسبب عدم المجيء ضللتم وخبتم وخسرتم، ألم يأتكم؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. وفي الزمر قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهنا الجواب مجمل، وقد فصلوه في سورة الملك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وهذا الجواب المجمل في الآية السابقة، وهنا بقى فصلوا قالوا بلى قد جاءنا نذير. ما إيه اللي حصل معاك؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، أي كذبنا النذير الذي جاءنا، كذبنا رسل ربنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقلنا ما نزل الله من شيء، فكذبوا رسل ربهم. ولم يكتفوا بالتكذيب حتى نسبوا الرسل إلى الضلال، قالوا بلى فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فلم يكتفوا بتكذيب الرسل حتى نسبوه من الضلال، قالوا بلى قد جاءنا نذير ما لحصل، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. ثم اعترفوا بذنبهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن اعتراف في غير وقته، قد فات الأوان فسحقا لأصحاب السعير. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وذلك أن الله سبحانه وتعالى جلت حكمته كتب ألا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقيم الحج على هؤلاء الناس. ولذلك قال وإن أنت وما من أمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد الإنذار، وذلك لأنه سبحانه وتعالى يحب العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. الله يحب أن يعذر عباده، فلذلك ينذرهم ويرسل إليهم الرسل ويقيم عليهم الحجة، فإن لم يستجيبوا هلك. فيوم القيامة يوبخهم بهذا السؤال على رؤوس الأشهاد، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، شهدوا على أنفسهم أنهم جاءتهم الرسل فإيه؟ فكذبوهم. قالوا شهدنا على أنفسنا. وهنا قد يسأل سائل كيف الجمع بين قوله تعالى هنا شهدنا على أنفسنا وبين قوله سبحانه وتعالى في موضع آخر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين، وهنا اعترفوا بذنبهم. والجواب هو ما سبق في مثل هذه العوارض الظاهرة، كما قال تعالى: ولا يسأل حميم الحميم، وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقلنا أن يوم القيامة يوم طويل مقدار 50,000 سنة، فهم في موضع يكتمون ولا يعترفون، وفي موضع آخر يعترفون. في موضع يكتمون ولا يعترفون، وفي موضع آخر يندمون على الكتمان ويلجؤون إلى الاعتراف والإقرار، كما في قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم في أول الأمر كتموا، ولما رأوا أن الكتمان لم ينفعهم اعترفوا، قالوا: شهيدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا. الجملة ده هي جملة تعليلية لتكذيبهم الرسل. لماذا عصوا الرسل وكذبوهم وقالوا ما نزل الله من شيء؟ لماذا؟ غرتهم الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا وحبها رأس كل بلاء ورأس كل شر ورأس كل خطيئة، وغرتهم الحياة الدنيا. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن من الاغترار بالدنيا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومع ذلك اغتر كثير من الناس بالحياة الدنيا ورضوا بها واطمأنوا إليها وآثروها على الآخرة، وقال قائلهم: احيد النهاردة موتني بكرة، اللي في ايدك اقرب من اللي في جيبك. فركنوا الى الدنيا واطمأنوا لها فلم يعملوا للآخرة، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. لماذا تكرر الخبر بالشهادة؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: شهدنا على أنفسنا. وفي الآخر: وشهدوا على أنفسنا. لماذا تكرر الخبر بالشهادة؟ الخبر الأول قالوا: شهدنا على أنفسنا، هذا إخبار منهم، شهادة منهم على أنفسهم بأنهم جاءتهم رسل الله فكذبوهم وخالفوا أمره. والخبر الثاني خبر من الله سبحانه وتعالى عنهم، لما هم شهدوا على أنفسهم ربنا قال إيه؟ وشهدوا على أنفسهم. إذا قالوا شهدنا على أنفسنا هذا إيه؟ قولهم هم. وشهدوا على أنفسهم هذا قول الله تبارك وتعالى، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك الذي ذكرناه لك وأخبرناك به من شهادة الكافرين على أنفسهم يوم القيامة أنهم جاءتهم رسل ربهم فكذبوهم وخالفوا أمرهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يرتكبونه قبل أن يبعث فيهم رسولا ينذرهم ويخوفهم عاقبة هذا الظلم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، بل لابد من إرسال الرسل كما بينا في أول الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أمرناهم بطاعتنا ففسقوا عن أمرنا وخرجوا من الطاعة إلى المعصية فحق عليه القول فدمرناه تدميرا. فالله تبارك وتعالى لا يهلك أمة ولا يهلك قوما إلا بعد الإعذار والإنذار، ذلك الذي أخبرناك به وقصصناه عليك، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يرتكبونه يستحقون به الهلاك والعذاب سواء كان كفرا أو ما دونه، سواء كان كفرا أو ما دونه. فإن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر الكفر وهو يوجب العذاب، والظلم الأصغر كذلك الكبائر، الكبائر ظلم، الكبائر ظلم وهي أيضا من موجبات العذاب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يظلمون به أنفسهم كفرا كان أو ما دونه وأهلها غافلون، بل لابد من الإيه؟ من الإنذار والإعذار أولا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، ولكل واحد من الظالمين أنفسهم درجة في النار، لأن أهل الكفار والظالمين درجات في الكفر والظلم. الذنوب تتفاوت، الذنوب تتفاوت في إثمها ووزرها. الذنب الواحد قد يعظم وزره وقد يخف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فيحرم إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. يبقى السرقة حرام، لكن اللي يسرق من بيت جاره ده أشد حرمة وأعظم وزرة وأكبر إثم. فالظالمون أنفسهم والكفار ذنبهم متفاوت، فدرجاتهم من في النار ايه؟ متفاوت، فدرجاتهم في النار متفاوت. ويمكن ان يكون ولكل من المؤمنين والكافرين، ولكل من المقسطين والظالمين درجات مما ايه؟ مما عملوا. فللمؤمنين درجات في الجنة وللكافرين درجات في النار، وللمقسطين العادلين درجات في الجنة وللظالمين الجائرين درجات في النار، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء التحتانية أو بالتاء الفوقانية، وما ربك بغافل عما تعملون، يعني على الغيبة على الايه؟ على الخطاب. وما ربك بغافل عما يعملون، يبقى المراد به الايه؟ الكافرون الظالمون. الله تعالى يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم انه محصن على الكافرين اعمالهم ومجزيهم بها، ولا يغفل عن شيء منها ابدا وان دقا. وما ربك يا نبينا، وفي إضافة الربوبية إلى كاف الخطاب تكريم وتشريف للمخاطب، وما ربك بغافل عما يعملون، أي عما يعمل الظالمون. وما ربك بغافل عما تعملون إيه؟ أنتم كذلك. فالله لا يغفل عن عمل عامل أبدا، الله لا يغفل عن عمل عامل أبدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك كان من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني، الغنى وصف ذات لازم لله تبارك وتعالى، فلا يكون الله عز وجل إلا غنيا، والفقر وصف ذات ثابت لكل إنسان، فلا يكون الإنسان إلا فقيرا مهما اتسع ملكه وكثر ماله. الغنى وصف ذات ثابت لله عز وجل، فلا يكون الله إلا غنيا، والفقر وصف ذات ثابت لكل إنسان، فلا يكون الإنسان إلا فقيرا مهما اتسع ملكه وكثر ماله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذات ثابت للرب سبحانه وتعالى، وقد جاء بهذا الوصف عقب ذكر إحصائه عمل العاملين، ولكل درجات مما عملوا، قال وربك الغني ذو الرحمة، أي ربك الغني عن عمل الإيه؟ عن عمل العاملين، ربك الغني عن عمل العاملين. فالله سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لك. وقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. ولذلك قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربك الغني، ولكنه مع غناه عن خلقه رحيم بهم. وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، غني عن خلقه لا يحتاج إليهم بل هم الذين يحتاجون إليه ويفتقرون إليه، ومع ذلك مع استغنائه عنهم فهو بهم رحيم، فهو بهم رحيم. ورحمته سبحانه وتعالى عامة لجميع خلقه وليست خاصة بالمؤمنين، رحمة الله تعالى في الدنيا عامة لجميع خلق وليست خاصة بالمؤمنين. ولذلك قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالظالمين، بالظالمين إمهالهم وعدم تعجيل العذاب له، دي رحمة. ولذلك قال وربك الغني ذو الرحمة، وقال في الكهف وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فهذا من رحمة الله بالظالمين بالكافرين الذين استحقوا العذاب أنه يرحمهم فيمهلهم لعلهم يتوبون فيتوب عليهم ويستغفرون فيغفرون، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بالعباد. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم كما يشاء، ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. مش انتوا جيتوا بعد ناس وربنا قادر أن يذهب بكم ويأتي بإيه؟ بآخرين غيركم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين لا يكونون مثلكم بل يكونون أحسن حالا منكم وأكثر طاعة لله منكم، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلا، حيكونوا أحسن منكم. وكما قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن يجب علينا أن ندرك الحكمة من الاستخلاف. لماذا استخلفنا الله في الأرض؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا، لننظر كيف تعملوا. فالله استخلفنا بعد أقوام، واستخلف جيلنا بعد أجيال لينظر كيف تعملوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه فناظر كيف تعملوا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. إذن لازم نفهم الحكمة من وجودنا والحكمة من استخلافنا. إحنا مستخلفين في الأرض لغاية هي إقامة دين الله عز وجل وتطبيق شرع الله وتعبيد الناس لله وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه وظيفتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن نحن قمنا بهذه الوظيفة وأدينا هذا الواجب أبقى الله دولتنا وأطال أمدنا وأطال أجلنا. وإن نحن قصرنا في هذه الوظيفة ولم نقم بهذا الواجب إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم كما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. فلازم تعتبر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. لازم نعتبر ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أهلك الظالمين، الله ذهب بدولة الظالمين واستخلفنا. فالمسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة والأمانة ثقيلة، المسؤولية عظيمة والأمانة ثقيلة. والله يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبعد زوال دولة الظلم ودولة الظالمين لابد أن يعلم الذين استخلفوا الحكمة وأن ينتبهوا لما يراد بهم، وأن ينتبهوا لما يراد بهم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين كما أنشأكم واستخلفكم أنتم بعد جيل قبلكم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم كما يشاء ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، ما توعدون من البعث والحشر والنشر وتطير الصحف والعرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، إنما توعدون لآت لا ريب فيه، إنما توعدون لآت لا شك ولا ريب في مجيئه، وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك في مواضع، قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، وقال والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون لآت لا ريب في ذلك، وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى، وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى عن إعادتكم بعد موتكم، ولا أنتم بفالتين من عذابه سبحانه وتعالى. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ولذلك قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى عن إعادتكم بعد موتكم، وما أنتم بمفلتين من عذابه، وما أنتم بمفلتين من عذابه، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم، بيصيب 10 و10 سنين و20 سنة و30 سنة و40 سنة و60 سنة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه وقد كذبوا، يا قوم، يستثير عطفهم برضو مع تكذيبهم إياه واضطهادهم له، يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، اعملوا على ملتكم، اعملوا على الطريقة التي اخترتموها لأنفسكم، إني عامل على الطريقة التي هداني الله إليها. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي، اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي، حذف لدلالة السابق عليه، يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني إني عامل على مكانتي، كما قال لكم دينكم ولي دين، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، احنا ولنك، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنت. والمراد بعاقبة الدار عاقبة دار الدنيا وعاقبة دار الآخرة. سوف تعلمون من أحق بالنصر في الدنيا والتمكين ومن أحق بالجنة ونعيمها في الآخرة. سوف تعلمون من تكون لمن تكون العاقبة في الدنيا ولمن تكون العاقبة في الآخرة. ولا شك أن الله قال إن العاقبة للمتقين، وقال والعاقبة عند ربك للمتقين، فالعاقبة الحسنى في الدنيا للمتقين والعاقبة الحسنى في الآخرة للمتقين. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف كانت الحرب بينكم؟ قال سجال يدول علينا مرة وندول عليه أخرى، مرة بيغلبنا مرة بنغلبون. قال تلك هي سنة الله مع رسله والعاقبة لهم. بالسنة الحروب تكون بين الرسل وأعدائهم، بين المؤمنين أتباع الحق والكافرين أتباع النار، مرة نصر مرة هزيمة، بس المرة الأخيرة والجولة الأخيرة التي تحسم الأمر هي لصالح الإيه؟ لصالح المؤمنين. الجولة الأخيرة لصالح المؤمنين. مهما تعرضت الأمة، مهما تعرضت الأمة لبلاء، ومهما أصاب الأمة من هزائم، ومهما أصابها من خذلان، لكن العاقبة بإذن الله لهذه الأمة. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فخذه فاقتل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار في الدنيا وفي الآخرة. ولقد صدق الله وعده نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا فجعل العاقبة له. فبعدما أخرجوه من مكة هو ومن آمن معه وسلبوهم أموالهم وطردوهم من ديارهم، آواه الله تبارك وتعالى المدينة وجعل لهم من أهلها أنصارا. ولم يمضي بضعة شهور على الهجرة حتى جمع الله بين رسوله وبين المشركين في بدر على غير ميعاد، فخذلهم ونصره عليهم على قوتهم وضعف المؤمنين وكثرتهم وقلة عدد المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما زالت الحروب مستمرة، وما هي إلا 8 سنوات بعد الهجرة حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة التي أخرج منها، عاد فاتحا منتصرا. فكانت العاقبة له كما أمر الله أن يقول لهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ولا شك أن العاقبة الحسنى له والأتباع يوم القيامة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين من في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. ده أسلوب من أسلوب الدعوة، أسلوب من أساليب الدعوة بالتي أحسن، إنه لا يفلح الظالمون. وهم عارفين من الظالم، هم عارفين من الإيه؟ من الظالم. فيقول لهم أنتم لن تفلحوا أبدا لأنكم ظالمون، ولكن لم يوجه إليهم الخطاب، لأن أسلوب الدعوة دائما يقوم على التلميح دون التصريح، وعلى الغيبة دون الخطاب، كما علم الله تعالى موسى وهارون حيث قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. المراد مقصود، المقصود مع ظاهر ومعلوم، أن إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني مش معناته يا فرعون اسمع كلامنا وأطعنا واتبعنا واتبعنا وإلا نزل بك عذاب الله إن عصيت وكذبت، لا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وإيه؟ وتولى، يعني إذا أنت كذبت وتوليت نزل بك الإيه؟ العذاب. ولكن ما دام المعنى ظاهر والمقصود متحقق من الكلام، لماذا تواجه المدعو بهذا الخطاب الذي قد يزعجه ويثير فيه الحمية الجاهلية وتأخذ العزة بالإثم بهذه المواجهة؟ إنه لا يفلح الظالمون، ولا شك أن هم الإيه؟ هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. ولكن مش لازم لن تفلحوا أبدا، لن يغفر الله لكم، لن تدخلوا الجنة، لا، هذا مش أسلوب دعوة، إنه لا يفلح الظالمون. والظالم يعرف نفسه واللي على راسه بطحة يحسس عليه. إنه لا يفلح الظالمون. والظالمون أيضا كما قلنا في قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بإيه؟ بظلم. قلنا أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم إيه؟ أصغر. الظلم الأكبر الكفر، والظلم الأصغر ما دون الكفر من الذنوب الكبائر. إنه لا يفلح الظالمون يشمل الظلمين، يشمل الظلمين. إنه لا يفلح الظالمون كقوله تعالى إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. ولما كان هناك ظلم دون ظلم إذا كل ظالم لا يفلح، كل ظالم لا إيه؟ لا يفلح. إنه لا يفلح الظالمون كفارا كانوا أو غير كفار، إنه لا يفلح الظالمون. فليحذر الظالمون أن يصيبهم هذا الوعيد، وليبادروا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الظلم والتوبة فيما بينهم وبين الله عز وجل من ظلم أنفس في حقه، والتوبة فيما بينهم وبين العباد في ظلم أنفسهم بظلمهم بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم وإزهاق أرواحهم وسفك دمائهم. إن هذا كل هذا ظلم، سلب الأموال ظلم، انتهاك الأعراض ظلم، إزهاق الأرواح ظلم، قتل الأنفس البريئة ظلم. إنه لا يفلح الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. مش انتوا قعدتوا على الكراسي ده هيه اللي قعد عليها الظالمين قبلكم، وسكنتوا القصور ده هيه اللي سكنها الظالمين قبلكم، جلستوا على كراسيهم ولم تعتبروا بما أصابهم، وسكنتم قصورهم ولم تعتبروا بما أصابهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل العاقبة خيرا. اللهم نجنا من هذا الغم، واجعل لنا من هذا البلاء عافية، ومن هذا الضيق فرجا ومخرجا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم حقق لنا الأمن والأمان، اللهم حقق لنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.